الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك. سبحانك، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. اليوم بمشيئة الله نقف مع مشهد من مشاهد القبور، وحال الناس حين يوضعون في قبورهم ويترك ماله في بيته ويترك أولاده عند قبره ويرجعون جميعا ويتركوه بين يدي أحكم الحاكمين. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كلنا هنرجع لربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حكم لا إبرام فيه ولا نقد ولا استئناف فيه ولا رشوة أو رشوة. كلنا راجعين لله عز وجل، لكن تعال نشوف بداية من اللي وقفنا عليها الجمعة الماضية. عثمان بن عفان لما وقف عند القبر فبكى، قالوا له: تذكر الجنة والنار أمامك فلا تبكي، وحين تقف على القبور تبكي؟ قال: أبكي لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. فإذا نجا منه العبد كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد كان ما بعده أشد. ولذلك إذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، العصاة والكافرين رغم أن القبر كحفرة من حفر جهنم إلا أنهم يقولوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، اللي احنا كنا فيه أرحم من اللي منتظرنا في جهنم والعياذ بالله، احنا كنا راضيين بحفرة من حفر النار. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيجاب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. ما هتقدر تفر ولا تجري ولا تهرب. شمال يمين ورا قدام فوق تحت، يقول الإنسان يومئذ أين مفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ولذلك حين يوضع الإنسان في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى ويعرفنا عشان نجهز حالنا من دلوقت، يقول لك خذ معك قوات الدفاع اللي هتدافع عنك في القبر. طب القبر فيه عذاب؟ فيه عذاب. طب القبر فيه جنة؟ فيه شيء من الجنة. طب القبر فيه سؤال؟ فيه سؤال. اسمعوا الأدلة على كده، لأن في بعض الناس بينكروا قضية السؤال بتاع القبر، سؤال القبر. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة، وأنت تصلي بعد أن تنتهي من التشهد الأخير وقبل أن تسلم تدعي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه الأدعية. إذا كان النبي أشرف الخلق المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي كان يقوم الليل نصفه أو ثلثه أو يزيد على ذلك أو يقلل، الذي كانت تتورم أقدامه قياما لله سبحانه وتعالى، وليس مشي في الشوارع ومعكسات وسهر من السهرات إياها، ولا تحت ظلام الليل يفعل ما يشاء ويظن أن رب العزة عز وجل لا يراه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتورم قدماه، ومع ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. والقرآن يبين لنا أن القبر فيه عذاب. ذكر هذا في أكثر من موطن. أخذ منه دليل واحد أو دليلين. الله عز وجل ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم يقول: ويوم تقوم الساعة. إذا غدوا وعشيا قبل إيه؟ قبل قيام الساعة. والمرحلة اللي قبل قيام الساعة فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله عز وجل يقول في القرآن: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور؟ إذا في حاجة في القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، مرة عدى كده سمع قبرين يعذبوا صلى الله عليه وسلم، ودي خصوصية من خصوصات الأنبياء، ما تفكرش ان انت هتمر تسمع عذاب قبر في واحد من الناس، لا. مر بقبرين يعذبان، والحديث يقول: وما يعذبان في كبيرة، حياة صغيرة، أما أحدهما، يبقى في عذاب قبر أهو، هنص حديث عن النبي، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يدخل الحمام وهو واقف، يقعد يتبول وهو واقف، يطرطش على ملابسه مش مشكلة، على الحيطان الثانية واللي يجي بعديه يتنجس من وراه مش مشكلة، يوسخ المكان مش مشكلة، يخلي المكان ريحته صمان وريحته معفنة وبتطلع ريحته على المصلين يكرهوا المسجد معاش ييده مش مشكلة. والله يا إخوان، والله لنا أن نتعلم، لنا أن نتعلم حتى من الحيوان. إن شئت أن تتعلم تتعلم من كل مخلوق ولو من الحيوان نفسه. تشوف عزكم الله الكلب في الشارع لما يجي يتبول يرفع رجله لفوق عشان ما يطرطش على نفسه لهنا ولهنا وما يجس نفسه. الكلب اللي هو الكلب، فما بالك أعزكم الله من الإنسان. السنة تعلمنا أن هذا الإنسان كان يعذب في قبره لأنه كان لا يستبرئ من بوله، يعني كان هو كده ويجي على طول ماشي، لا يغسل ولا يمسح ولا أي حاجة خلاص. ولذلك هنا التبول منهي عنه واقفا، التبول واقفا منهي عنه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذه أدلة على أن في حاجة في القبر، عذاب في القبر. سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر؟ وإذا ذكرتم عمر فاذكروا العدل في فإنكم إذا ذكرتم العدل ذكرتم اسما من أسماء الله عز وجل، لأن العمر عمر بن الخطاب لو وضع عدل عمر في كفة وعدل الأمة كلها في كفة لرجحت كفة عمر. وأن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت واديا يا عمر سلك الشيطان واديا آخر. إذا أنت ماشي شمال الشيطان اللي ماشي يمين خاف منك. عمر بن الخطاب هذا رجل اسمعوا كان يقول ويوصي وهو يموت: إذا فرغتم من دفني فاجلسوا عند رأسي، يعني عند القبر، قدر أن تسلخوا شاة فإني أستأنس بكم في الإجابة على الملكين. عمر اللي لما جاء في الرؤيا من الرؤى إلى واحد من الصحابة قال: كيف حالك يا عمر في الإجابة على الملكين؟ جاوبت اللي ما جاوبتش، نجحت في السمستر الأولاني في القبر 3 أسئلة الإجباريين ولا ما نجحتش؟ عشان لو نجحت في السمستر الأولاني يبقى السمستر الثاني سهل. نجحت يا عمر؟ قال: قبل أن يسألاني من ربك قلت لهما من ربكما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورغم هذا جاءه أحد جاء إلى أحد من الصحابة رآه في المنام يوما فقال: يا عمر كيف حسابك مع الله؟ قال: منذ كم تركتكم؟ قال له: بقالك 12 سنة الآن سيدني. قال: منذ تركتكم حتى الآن لازلت أسأل عن صدقات المسلمين، ولا زلت أسأل عن ناقة من نوق الصدقات ضلت الطريق ومات عمر ولم يراها. لم يراها عمر، يسأل في قبره عن هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق الذي أعز الله به الإسلام، الذي قال أحد الصحابة: كأني بالإسلام في أرض الحشر يتفقد وجوه الناس ويقول: أين عمر بن الخطاب؟ فقد كنت ذليلا حتى أعزل الله بعمر. ومع هذا يسأل في قبره أسئلة يا إخوة. لكن اسمعوا، هذه أدلة على أن القبر يا إخواننا حاجة صعبة، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة علينا جميعا. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت، أي في قبره، في قبره، فإنه يسمع خفق نعالهم، نعال الناس، خفق النعال يعني صوت الأحذية بتاعتهم هم ماشيين وهم يولون مدبرين بيسمعوا. وبعد كده يأتياه ملكان فيسألانهم: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ تعرف حاجة عن رسولك؟ تعرف حاجة عن ربك؟ تعرف حاجة عن دينك؟ ما تقول؟ يقول الإمام البخاري: إذا كان مؤمنا نطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ينادى عليه من قبل الرحمن عز وجل أن صدق ربي، افرشوه من فراش الجنة وألبسوه من فراش من كساء الجنة أو من الجنة وألبسوه من الجنة أفرشوه من فراش الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما إن كان غير عاصي مش عارف ربنا طول عمره، أما إذا كان هو مسلم في الهوية بتاعته خالصين، أما إذا كان بيعمل اللي هو عنده كله ولا يعرف شيء عن رسوله ولا عن دينه ولا عن ربه، إذا سألوه يقول: هاهن هاهن هاهن. زي واحد بيسألك سؤال كده يقول: ها انت بتقول ايه؟ ما انتش عارف مين هو الله، ما انتش عارف. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. ثم يقول ايها الاحبة الكرام: هاهن هاهن. فينادى عليه من قبل الحق عز وجل ان افرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من أبواب النار، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، تدخل الضلوع في بعضها. وأما المؤمن يفرج عنه في قبره حتى مد بصره، هتمد بصره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من ميت قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسفا شديدا علينا ونحن نودع موتانا. النبي يقول لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار، أحسن سجارة مرنبور حمرة تنشرب فوق المقابر، وأحسن حكي في القيل والقال والذم والشتم والسب واللعان والغيبة والنميمة فوق المقابر. يا رجل أنت في أول منزلة من منازل الآخرة، استحضر صورة الحج يوم القيامة، استحضر القبر، شوف الصورة بتاعته شكلها ايه، انظر للمكان، قوم وقف على حافة القبر على شفير القبر وقول انا حنام في النومة دي، ولا ايه الحكاية بالضبط؟ ده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الرجل الاموي، لما تولى الخلافة بكى. طبعا احنا دلوقتي عبد ما بنبكيش، احنا بندفع الدم قلبنا عشان نزور الانتخابات، عشان نبقى رئيس، نبقى زعيم، نبقى حاكم. لما تولى الخلافة بكى، ثم خرج إلى الناس وقال وخطب فيهم على المنبر وقال أيها الناس خذوا مني بيعتكم، مش عاوز أنا العمل اللي تعملتها في يدي، خذوا بيعتكم، مش عاوزكم بيعوني. قالوا لا نريد إلا أنت. فبكى وترك الناس ودخل بيته وما نام ليلته. عدى عليه أسبوع اتغير حاله، ضعف جسمه، بعد ما كان بيلبس كل يوم توب واحد في اليوم، توب واحد عليه يغيره تاني يوم، ما فيش توب يلبسه مرتين. عمر بن عبد العزيز ملأ الأرض عدا في سنتين وست شهور، خزائن الأموال لم تغلق أبوابها من كثر الأموال اللي موجودة فيهم في عهد عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل ابن بنت باعية اللبن زمان، نحكوها ان شاء الله بعدين. هذا الرجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي ملأ الارض عدلا يبكي. ابتبكي ليه يا عم الحاج؟ قال ابكي لانني هنسأل يوم القيامة بين يدي الله، شافوا ضعفان عليه توب واحد، ضعفان مش قادر يمشي، مش قادر يتكلم، شكله ما كان بقى اتغير عن الحالة الأولانية، ليه يا عمر؟ ما درش يجاوب. فسألوا زوجة عمر قالوا كيف حال عمر بن الخطاب بن عبد العزيز؟ قال منذ أن بايعتموه لا ينام الليل، وإذا نام فكأنه يتقلب على الجمر ويقول كيف بك يا عمر؟ وليت أمر أمة محمد، كيف بك يا عمر؟ لأن الله سألك عن الأرملة والمسكين والفقير واليتيم. شو المستحضر الأكل شكلين؟ ما بينامش الليل يا أخواننا، احنا صحيح برضو زي عمر ما بنناموش الليل، بس احنا ما بننامش الليل لأن عندنا سهرات تانية، ما بننامش الليل لأن احنا خايفين الناس يسألوني كنت فين يا عم، ده كانت ليلة العمر امبارح، ده راح نص عمرك امبارح. احنا برضو ما بننامش الليل وهم ما بيناموش الليل، لكن هم رجال ونحن عيال. جاءه احد العلماء يسمى ابو زياد، قال يا امير المؤمنين رأيناك تلبس اجمل الثياب، ورأيناك تجلس في قصرك وعندك من الخدم ما عندك، حالك تغير ليه؟ قال اسمع، اذا اردت ان تنظر الي فلا تنظر الي الان، ما تشوفنيش دلوقتي، ولكن انظر الي بعد 3 ايام في قبري، وقد جردت من كفني ووسدت التراب وافترشت التراب وتغطيت بالتراب وفارقت الاحباب ورجع عني الاصحاب، تعال شوفني ساعتها، تعال شوف متعكم. لهذا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويعطينا الإشارات اللي تحمينا وتحفظنا في القبور بتاعتنا. الحديث يقول إذا كان مؤمنا مجرد ما يوضع في قبره تأتيه الصلاة عند رأسه. يا جماعة اللي ما بتصلوش تأتيه الصلاة عند رأسه، فكلما جاءه عذاب أو شيء آخر من عند رأسه تقول إليك عنه، ابعد، لكن محافظ عليه، ممنوع تجيله من هنا. يأتيه الصيام عن يمينه، كل ما يجيله حاجة من على اليمين تأذيه يقول إليك عنه، ابعد، لكن محافظ علي من هنا. تأتيه الزكاة عن شماله كذلك، تأتيه فعل الخيرات أو يأتيه فعل الخيرات عن عند رجليه ويحاط يحفظ. صلاة، زكاة، صيام، فعل الخيرات من الصدقات وما إلى ذلك. ولهذا أيها الأحبة الكرام، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أصدق أهم حاجة عند أصدق وأكن من الصالحين. طب ليه الصدقة؟ ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصدقة، أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الذنب بيبقى جاي عليك زي جمرة النار هتولع فيك، تقابله الصدقة تطفيه عشان نشوف الناس اللي عندهم الأموال. الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفي، لأن الخطيئة نار هتحرقك. الصدقة تطفئ غضب الرب، لأن الله يغار عليك وأنت في المعاصي والذنوب ويغضب سبحانه وتعالى. فالصدقة تطفئ غضب الرب. ليس هذا فحسب أيها الأحبة، إيش حلنا إحنا لو إحنا رحنا في القبر بتاعنا ما معانا صلاة تجلس عند رؤوسنا، ولا صيام يبقى عند يميننا على يميننا، ولا زكاة على شمالنا، ولا فعل خيرات عند رجلينا؟ هتبقى حالنا صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يا أبا ذر، ماذا لو أردت سفرا، أو ماذا لو أردت سفرا، هل لا أعددت له عدة؟ قال: نعم يا رسول الله. أي واحد مسافر بيعبي الشنطة بتاعته، ياخد الحاجات اللي لازمها هناك عشان ما يحتاج لأي حد. قال: فكيف بسفر الآخرة يا أبا ذر؟ ألا أدلكم أو ألا أنبئك على ما ينفعك يوم القيامة؟ قلت بلى. حد يطول إنه واحد يديلك وصفة كده تحميك وتحفظك وتعافيك؟ حد يطول الكلام ده؟ قلت بلى. يلا يا رسول الله اديني اوصف لي الوصفة اللي تحميني من نار يوم القيامة ومن عذاب القبر وما إلى ذلك. أول حاجة يقولها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. ركعتين في ظلام الليل عشان الوحشة بتاعت القبر وفزع القبور. القبر يا إخوانا مفزع، القبر مفزع يا إخوانا، القبر فظيع. لو إحنا بصينا حالنا في قبورنا ما هناكل ولا نشرب، لأن أمورنا ومواقفنا صعبة هناك. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا أن نستحضر السؤال بين يدي الله عز وجل حين يجلسك الملكان في قبرك ويسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك، تكون مجهز الإجابة عشان تنجح في الاختبار. ومن هم الملكين؟ سيدنا النبي قال لنا حديد من خالص عشان نشوف أنت فين، عشان تشوف موقعك من الإعراب إيه، مكانتك إيه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. يوصفه لنا قل لنا كده الملك دي قد ايه؟ قدينا كده يا رسول الله نقدر نتراجع معاه في القبر ونغلبه ويغلبنا؟ قل لنا الملك ده شكله ايه؟ نقدر ندفع له رشوه ولا ناخد رشوه معايا؟ ولا نقدر نبرد له عضلاتي لان ماشي بمجنح بيها زي السياره كده ونفرد عضلاتي؟ بالراحه على نفسك، الدود هيمشي فيك لما يشبع. قال النبي وصفا واحدا يا اخوة، حاجة بسيطة خالص، وصف واحد. الله عز وجل يقول، شايفين الملك ده كلته؟ والسماوات الأرض، والسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن، ودول كلك مش ملك الله زي ما اتكلمنا قبل كده في أسماء الله الحسنى. كل دول وغيرهم من ملكوت الله بيحملوا 8 من الملائكة بس. عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 8 ملائكة. يقول النبي ما بين شحمة أذنه من أول ودنه لحد كتفه، المسافة من ودن الملك لكتف الملك، طبعا مع فرق في التشبيه والتمثيل، المسافة من ودن الملك لكتف الملك مسيرة 700 عام من خفقان الطير في جو السماء. مسيرة 700 سنة طير ماشي في الجو بالسرعة بتاعته اللي بتشوفوها، 700 سنة عشان يوصل من أذن الملك إلى كتف الملك. الملك من أذن الملك إلى كتف الملك، الملك. فما بالك بملك؟ أنت فين منه بلاد؟ إذا كان هو يا أخي ربع الوصف له، ربع الوصف ده ملك من الملائكة، أين أنت؟ وهل تقدر تشوف شكله؟ هنا بقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. يا إخوة، حابب أقول لكم إن القبر ما بيرحمش حد، لا حاكم ولا محكوم، ولا ظالم ولا مظلوم، كلنا بنستوي في القبر. شايف الحاكم هذا اللي يتجيله وجبة جاهزة في الطيارة من دولة لدولة ويكشف عليها كونسولته من الأطباء قبل ما يأكلها، حياكله الدود زيك زيه. شايف الحاكم هذا اللي يمشي قدام منه وينوروا له بالريموت ومش عارف ايه، وابواب تفتح بالريموت ولا برضه هينفتح له التابوت زيك زيه. عمرك شفت حاكم دخلوا له خط كهرباء في القبر بتاعه مخصوص عشان ينوروا له كده جوه؟ عمرك شفت حاكم ما زال الى الان بعد ما اندفن بالسنين ما زال الى الان كل يوم يغيروا له الحرير تحت منه زي ما كانوا بيعملوا كده ومسحوا الجوخ شغالين مساحات عربيات وينافق علشان ياكل عيش كويس؟ عمرك شفت زعيم من الزعماء كده يعني جه كده في التابوت وقال افرشوهولي واعملوهولي وخلوهولي ونعفن وندود؟ لا لا لا، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ده ربما انت يلي ينظر لك اي واحد من الطبقة الراقية دي يحتقرك، وممكن ما يمشيش معاك، وممكن تحتاج له في شيء يطمش، واخد بالك؟ وممكن انت تقول له الله انا كذا، تقول له انا اعمل لك. لا لا لا لا لا، ممكن انت تبقى افضل من عنده عند الله منه. لهذا ايها الاحبه الكرام، يقول احد الحكماء احمل القبر دوما معك، شيل القبر دايما، شيل القبر في جيبك. قال لا اقول لكم احمل تربته، ما تروحش تجيب شويه تراب من القبر وتحطهم في جيبك، لا، ولكن احمل فكرته. اوعى منظر القبر يغيب عن ذهنك، يغيب عن عقلك. دايما ادعى ربنا ان يثبتك بالسؤال، دايما ادعى ربنا ان يلقنك الحجه بتاعتك. احوج ما تكون انت يوم ما تندفن لواحد يقول اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته عند السؤال. احوج ما تكون، ساعتها تنسى كل الدنيا. لو ربنا لقنك اطلق لك لسانك اللي كان شغال في الغيبه والنميمه والسب والشتم والنعم والغله واللي والكلام ده، واخد بالك؟ وريني شطارته بقى وانت بترد على الملكين هناك، وريني الشطارة بتاعته وانت بترد على الملكين. إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر لهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويرفع الله ما شاء. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأحد الصحابة يسمى ذو البجادين مات ليلا، ولكن كان النبي ينام هو عمر وأبو بكر في الغزوة. يقول عبد الله بن مسعود: قمت بالليل فتحسست النبي فلم أراه، لم أراه ما شفتوش، مش موجود في مكانه، فتحسست أبا بكر فلم أره، فتحسست عمر فلم أره، فشغل مخه إيه الحكاية بالذات، راحوا فين الثلاثة دول بالذات. يقول: فخرجت من خيمتي فإذا بي بشعلة ضوء، شعلة نور كده موجودة برا شوية، فذهبت إليها وإذا بي أجد رسول الله في حفرة وعمر وأبو بكر على شفير الحفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما: دليا إلي صاحبكما، نزلوا لأخوكم هاتوه. مين؟ ذو البجلين مات والرسول يدفنه ليلا، والرسول هو نفسه يكون في القبر بتاعه وبعد ما يدفنه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة دي أنا أقولها ليه؟ تعرفوا حكمة فيها في الآخر. بعد ما يدفن النبي يقول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: تمنيت لو كنت أنا صاحب هذا القبر، مش تمنيت إن أنا نعيش 20 سنة ولا 100 سنة، مش تمنيت إن أنا نبقى عندي سيارة بدل السيارة عمارة، مش تمنيت إن أنا يبقى كذا، لا، أعظم أمنية، حد أعظم أمنية لك إنك تدخل قبرك وربنا راضي عنك. اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه. شوف يا إخوة، رضا ربنا ما بيجي بالساهل، والأمان بتاعك والقوات اللي تحطك في القبر بتاعك صدقة، ركعتين في ظلام الليل، صلاة، صيام، زكاة، فعل الخيرات، ترك المنكرات، هي دي الحاجات اللي هتحفظك بين يد الله سبحانه وتعالى. انت يومها انسان ضعيف مسكين، الله اعلم فيك وبحالك، احوج ما تكون يومها الى ان يخفف الله عنك عثرة اللسان فتنطق الشهادتين فتنجو من عذاب الله في قبرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقن حجتنا وأن يثبتنا عند السؤال وأن يهون علينا سكرات الموت وزرمات القبور. اللهم آمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل ليلة تستمتع بها متعة الدنيا والآخرة هي ليلة أن ينجيك الله من عذابه وأن يؤمنك من الفزع في القبر. والله زي ما قال الشاعر: والله لو عشت 2000 سنة وانت في قمة اللذة والمتعة الدنيوية وانت كل الناس تحتكم إليك وانت ينشار إليك بالبنان، لكنك هتنزل القبر وربنا غير راضي عنك، ما عشت لذة في حياتك قط. والله لو أنك عشت أفقر الناس وأحقر الناس في نظر الناس وأذل الناس في مقياس الناس، لكنك في ميزان الرحمن عز وجل راض عنك، والله ما زقت بؤسا في دنياك قط. يا شباب يا اللي بتدوروا على متعة ليلة العمر وفيها معاصي وذنوب، يا شباب يا اللي بتفركشوا أفراحكم على شيء حدث خيبانة، يا شباب يا اللي بتعلقوا أموركم لازم فرح مختلط، يا أولياء الأمور يا اللي لازم تعملوا أفراح مختلطة. ده ليلة عمر يا عم، خلي البنت تفرح، خلي الواد يفرح. هنا مش الفرحة يا إخوانا، الفرحة مش هنا، ولا هي دي الليلة اللي احنا نعمل لها حساب. الليلة اللي احنا نعمل لها حساب وألف حساب هي أول ليلة تدخل فيها قبرك، تسيب كل ما تملك وأعز ما تملك، وتفارق كل من تحب وأعز ما تحب، كله تفارقه. تالله تالله لو عاش الفتى في دهره ألف من الأعوام مالكا أمره، لا يعتريه الهم فيها مرة كلا، ولا ترد الأمراض بجسده، ما كان ذلك متلذذا فيها بكل نعمة، متنعما فيها بكل نفيسة، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ليلة يا أخوانا أسأل الله أن ينجينا منها جميعا. اللهم نجنا منها يا رب العالمين، اللهم لقنا فيها حجة، اللهم لقنا فيها حجة، اللهم لقنا فيها حجة، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعل قبورنا قبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم لا تؤاخذنا بشرور أنفسنا ولا بسيئات أعمالنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمتنا أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة على محمد الله.